المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، الأسئلة والاستفسارات التي بين يدينا الآن نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الأعلى. فضيلة الشيخ، الرسالة التي بين أيدينا والرسالة الأولى وردتنا من عبد المعطي بسه أحمد، هذا في قطاع الليث وهو سوداني. يقول في رسالته: إذا أدى شخص ما فريضة الحج لوالده أو لجده المتوفى، هل هذا نوع من دعاء الابن الصالح؟ وهل يقبل الحج لصالح الميت دون مراعاة أن المرحوم كان قادرا على أداء الفريضة أو غير قادر؟ وهل تصح العمرة له أيضا؟ وشكري لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فإن حج الرجل أو المرأة لقريبه من أب أو أم أو أخ أو أخت أو غيرهم، إذا كانوا غير قادرين على الحج أو كانوا أمواتا، فإن هذا حج صحيح وتسقط فريضة الحج عن المحجوج عنه، ويثاب الحاج أيضا. والابن والبنت أولى الناس ببر آبائهم أحياء وأمواتا، فمثل هذا العمل مما أرجو أن يثيب الله جل وعلا عليه مباشر الحج والمحجوج عنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. آمين. ويعتبر هذا من الدعاء، ويعتبر هذا من العمل ومن الدعاء، لأنه مشتمل على عمل ودعاء، والدعاء مطلق ورد فيه جوازه أو طلبه من المسلم لأخيه المسلم ومن الولد الصالح من باب أولى، لأنه من عمل الشخص، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. نعم. لكن خصوص الحج ورد فيه نص خاص، وهو أنه يجوز أن يحج البعض عن الغير. نعم. هذه الرسالة وردتنا من جامعة الرياض كلية الهندسة، من الأخ عبد الرحمن بكر عبد الرحمن بابصيل. يقول في رسالته: هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الفجر إذا لم يستطع أن يصليها قبل الصلاة إذا تأخر وشرع الإمام في الصلاة؟ الجواب أخبر، نعم، يجوز للإنسان أن يصليها، وقد ورد في الحديث أن رجلين أو رجلا صلى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسأله فقال إنه فاتته ركعتا الفجر فهو يقضيهما، فدل ذلك على جواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة، وهذا مما يستثنى فيه أو تستثنى فيه الصلاة في أوقات النهي، لأن من المعلوم أن الصلاة بعد صلاة الفجر منهي عنها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، لكن ركعتي الفجر يجوز قضاءهما بعد الصلاة. نعم. يقول أيضا: هل يجوز لشخص يكون يصلي في جماعة أن يصلي بالناس عند انتهاء الجماعة وبقيت له ركعتان، بحيث يأتي الآخرون وراءه ويصلي بهم؟ مثل هذا الحقيقة لا أرى أنه يحسن، لأنه يترتب عليه عدم انقطاع الجماعة، كلما جاء أحد ووجد شخصا يقضي صلاته ائتم به وهكذا، لكن من فعل فالصلاة صحيحة. أيضا يقول: هل يجوز للإنسان أن يواجهه امرأة عمه إذا كانت متحجبة ولا يظهر منها إلا الوجه والكفين؟ الوجه في الحقيقة أرى أنه من الأشياء التي لا ينبغي أن تبديها المرأة إلا لمحرمها أو زوجها، وما عداها فلا يجوز إبداؤه له، لا عم ولا أخ ولا ابن أخ إلى أخ زوج ولا عم زوج ولا إلى آخره. وأما اليدان فلا بأس بذلك، وما زالت نساء الصحابة تظهر أيديهن في حال البيع والشراء والعمل ويراهن الناس، ولا محظور في ذلك إذا أمنت الفتنة، وبالله التوفيق. أيضا يقول: ما حكم الشرع في الذي لا يصلي وكيف يتعامل معه؟ الذي لا يصلي إن كان مسلما بالاسم ينبغي له أو ينبغي أن ينصح ويوجه، وإن وجد غيره فإن التعامل مع المتقين أفضل وأكمل وأحرى، لأن يوفقه الله جل وعلا في بيعه وشرائه. وفي الجملة فمعاملة الكفار في الشراء منهم أو البيع عليهم لم يرد منع في ذلك عن الشارع صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أيضا يقول الأخ عبد الرحمن: كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا بكلمات محدودة قصيرة، يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية حديث آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والطريقة: إذا رأى من يرتكب منكرا، إن كان يستطيع أن يمنعه بيده، كأن يجد شخصا يشرب الخمر فيريقها ويزجره عنها، أو أراد إنسانا رأى إنسانا يريد أن يسرق مالا فيكفه بالقوة ولا يخشى من أثر ذلك ضررا بينا عليه أكثر مما ينكر فعل. وإن كان يخشى أن يترتب على تغييره ما هو أشد، كأن يكون المنكر في بلد لا ترعى للقيم والأخلاق رعاية ولا تهتم بها كالبلاد التي تبيح الخمر وما إلى ذلك، فإنه يزجر صاحب الخمر وينهاه ويبين له أن ذلك فساد في الدنيا والآخرة وضر عليه وإضاعة لماله وإفساد لعقله. وإذا خشي، إذا هو تكلم، أن يمس بسوء ويؤذى ولا يستطيع أن يتحمل الأذى، فيصل إلى المرتبة الأخيرة، وهي أن يكره مرتكب المنكر بقلبه ويبتعد عنه ولا يتعامل معه بشيء، وهذا هو أقل ما ينبغي أن يعامل به من يرتكب المنكر. نعم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز على الشاب القادر على الزواج إذا كان يملك ذلك أن يعزف عنه بسبب المذاكرة والدروس؟ الحقيقة لا أحب لمن يستطيع التزوج أن يجعل المذاكرة والدروس حائلا بينه وبين زواجه، لأن الزواج لا يثبط أو يعوق الإنسان عن الدراسة، ولا سيما في هذا الزمن، فإن الناس لا يستغلون أوقاتهم كلها في المذاكرة ولا أكثرها. وإذا تزوج كان أعف له وأغض لبصره وأحصن لفرجه، ويمتثل بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث المعروف. لكن إن كانت دروسه تحتاج إلى جميع وقته، ولا يتمكن أن يوفق بينها وبين الزواج، فإن هو تزوج أخل بواجب الزوجية وفرط في ذلك، فلا مانع من أن يتأخر. وإن كان يستطيع أن يجمع بين مصلحة الزواج ومصلحة الدراسة، فإن ذلك أولى وأقرب إلى تنفيذ مقاصد الشارع صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الرسالة وردت من عمائر الراجحي الرياض في المملكة العربية السعودية، يقول مرسلها قاف ياحة: أنا شاب أبلغ من العمر 19 عام، هاجرت من بلادي وعمري 15 عام، اشتغلت في دكان ملابس جاهزة والحمد لله. يقول أيضا: أولا الأسعار عندنا مرتفعة جدا، ثانيا المكسب 200%، والأسعار بالرغم أني أحلف لزبائني ما فيه مكسب. وسؤالي الأول: هل هذا يسمى ربا، وهل لي ذنب في ذلك؟ بالنسبة للربا، ليس هذا من أبواب الربا، ولكن هذا من إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، وهذا من أعظم الأشياء إثما. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أشد الناس عذابا من حلف على سلعة بعد العصر لصيبة كذا وكذا وهو كاذب، فهذا من أعظم المنكرات ومن الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن من أسوأ الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجل جعل الله جعل الله سبحانه وتعالى عرضة لبضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فالذي أنصح هذا السائل أن يتجنب هذا العمل، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقلع، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وبالله التوفيق. هذه الرسالة من جبريل، وأعتقد أنه أخلى بشيء في حجه، يقول: أرجو من سعادتكم الإجابة على مالي. أولا أنا ذهبت للحج عن والدتي، وقمت بجميع المناسك وطواف الإفاضة، وعندما عدت إلى جدة قيل لي إنه لا يجوز أن تقرب زوجتك إلا بعد أن تعتمر وتطوف طواف الوداع. والبعض الآخر يقول إنه عند الانتهاء من طواف الإفاضة يحل لك المحرم، فما هو حكم الشرع في ذلك، مع العلم أنني جالست زوجتي؟ ولكم تحياتي، جزاكم الله عنا خيرا. من حج فانصرف من عرفة ثم رمى الجمرة وحلق وطاف طواف الإفاضة حل له جماع زوجته، ولا يتوقف ذلك على أخذ عمرة بعد الحج، ولا علاقة للعمرة في هذا بالتحلل، لا التحلل الأول ولا الأخير. ومن فعل هذه الأشياء التي ذكرتها ثم جامع زوجته فلا إثم عليه في ذلك ولا تفريط. هذه الرسالة أيضا من عبد العليم محمد خليفة، وهذه أيضا عن الحج. يقول: وصلنا مكة يوم التروية صباحا، بدأنا بالطواف ثم السعي ثم توجهنا إلى عرفة ثم قضينا مشاعر الحج، إلا أنني نويت على ألا أذبح إلا في الرياض، لأنني رأيت اللحوم في منى متكدسة ومتعفنة، وعندي في الرياض من هم بحاجة إلى لحم الهدي، فما رأي سماحتكم في ذبح الهدي؟ أفيدوني أفادكم الله. هذه نية غير سليمة ولا شرعية، فإن محل الهدي إنما هو مكة في جهة في الحرم، أي في حدود الحرم، منى ومكة ومزدلفة وما أدخلته حدود الحرم، والذبح في الرياض أو غيره لا يجزي عن الذابح شيئا، ومن أخر ذلك فقد فات وقت الذبح ولم يبق عنده إلا القضاء بالصيام، وهو أثم في هذا التصرف، وكان عليه إذ جهل أن يسأل أهل العلم، فإن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا هذا عن الحج، وعام يمكن أن يصلح في كل مكان أو في كل زمان. هذا من عبد الرؤوف محمد فاضل من جمهورية مصر العربية، يقول: أعمل في المملكة وأديت هذا العام فريضة الحج والعمرة ولله الحمد، وبعد أن رجعنا من الحج اتضح لنا أن أشياء كنا لا نعلمها منها من ناحية دخول المسجد الحرام من باب السلام، فهل يجوز الخروج منه بعد الطواف أو من غيره؟ مسألة الدخول للحرم أو الخروج منه، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدخول من باب معين والخروج من باب معين، فمن أي باب دخلت أجزأك ذلك ولا إثم عليك ولا تثريب، بل الأصل في ديننا أنه دين سمح لا حرج فيه ولا تشديد، فلا باب يعين للدخول في الحرم ولا باب آخر يعين للخروج منه، فمن أي باب دخلت ومن أي باب خرجت لا شيء في ذلك، وبالله التوفيق. أيضا يقول: كنا محرمين للعمرة والحج معا أول مرة، ولم نقص الشعر ولا نحل الإحرام بعد السعي، إنما قصصنا الشعر بعد رجم إبليس، ونحرنا الهدي بعد، وبعد ذلك خلعنا الإحرام، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من جمع بين العمرة والحج أي صار قارنا، فإنه لا يشرع له أن يحل من إحرامه ولا أن يقصر شيئا من شعوره إلا بعد أن يرجع من عرفة يوم العيد، فإنه إذا رجع ورمى الجمرة جاز له أن يقص شعره، أو طاف بالبيت وجاز له أن يقص شعره. فالتحلل الأول هو أن يرمي، يفعل الإنسان فعلين من ثلاثة أفعال التي هي الرمي والحلق والطواف بالبيت، فعملك هذا هو الموافق للسنة. أيضا يقول في رسالته: لم نتمكن من أداء صلاة العيد بسبب الازدحام، وكنا صلينا الفجر والصبح، نرجو الإفادة، هل علينا شيء في ذلك أم لا؟ ليس على الحاج صلاة عيد، فلا شيء عليكم بذلك. هذه الرسالة، ما دمنا تحدثنا في الرسائل الماضية عن الحج، نريد أن نقرنها بالرسائل الماضية. يقول المرسل عبد الرحمن رشيد الوهيبي من الخرج، يقول: أننا كنا في منى في الحج، وكان بجوار خيمتنا أخوان مصريين، فأردنا أن نصلي العصر، فأقمنا الصلاة، وتقدم أحدهم فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأول، فقام وجلس للتشهد بعد الركعة الثالثة، فقلت: سبحان الله، واعتقدت أنه لم يسمع، لأن أحدا غيري لم يقل، وبعد قولي بقليل قام وأتى بالرابعة وجلس للتشهد الأخير وسلم دون السجود للسهو، فلما قلنا له: لما لم تسجد للسهو؟ قال باللهجة المصرية: ما يقراش حاجة، أي لا يهم، فما حكم صلاتنا مع عدم سجودنا للسهو مع علم الإمام؟ جزاكم الله عني كل خير. صلاتكم أنتم صحيحة، وهو الذي أخل، لأنه الذي سهى ولم تسهوا أنتم. وقوله ما يقراش حاجة، هذا كلام خطأ، يدل على أنه إما جاهل في أحكام الصلاة أو أنه غير مبال بها، وينبغي للإنسان أن يحرص في أن يتم بمن يثق بعقيدته وإحكامه للصلاة، وبالله التوفيق. هذه الرسالة من المرسل عين بدال، يقول فضيلة الشيخ: إن لي أصدقاء في الله، وأبي يمنعني من السير والمشي معهم ويقذف فيهم الكلام الخبيث والظن السيء، علما أنني استحيت منهم، أو يقول علما أنني استمديت منهم الأخلاق الفاضلة والعلوم النافعة، فنرجو من فضيلتكم الإرشاد إلى طريق الحق، وجزاكم الله كل خير. عليك أن تحرص على معاملة والدك بالحسنى، وأن لا تحاول استثارته أو حمله على ما تكره، وبإمكانك أن تجمع بين إرضائه وإرضاء إخوانك في الله، ولكن اعلم أن إرضاء الوالد أهم من إرضاء غيره ما عدا إرضاء الرب جل وعلا، فيمكنك أن تتقي الله وتعمل صالحا وتستفيد من إخوانك ولو بنصحهم لك بقراءة بعض الكتب، وأفضل لك أن تحرص على إرضاء والدك وعدم مخالفة أمره إلا إذا أمرك بمعصية الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. نعم، أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الأعلى، وقد أجبنا على أسئلة السادة المستمعين: عبد المعطي بس أحمد من السودان ومقيم في السعودية، وعبد الرحمن بكر عبد الرحمن بابصيل من جامعة الرياض كلية الهندسة، وقاف يا حاء بائع في عمائر الراجح بالرياض، وجبريل من السودان، وعبد العليم محمد خليفة من الرياض، وعبد الرؤوف حمد فاضل، وعبد الرحمن رشيد الوهيبي من الخرج، وأخيرا عين با دال، ويسأل عن معاملة الوالد إذا كانت قاسية ضد أصدقائه الذين يرشدونه إلى كل خير. أيها السادة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.